أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد الأزدي يقال له أيضا هدبة، وراه مسلم على الوجهين، روى عنه الإمام مسلم على الوجهين، أحيانا يقول حدثنا هداب وأحيانا يقول حدثنا هدبة. ترجمه الإمام البخاري في تاريخه واقتصر على هدبة ولم يذكر هدابا، وقال بعضهم إن هداب اسمه وهدبة لقبه، وقال بعضهم العكس. على كل حال، أمره واضح وجلي: هداب ولا هدبة ابن خالد، أن لا يوجد راوي باللفظ الثاني. يعني لو وجد راوي باللفظ الثاني يلتبس به لكان التحري لابد أن يكون أشد. أما في مثل هذه الحالة فيذكر سليمان ويذكر سليم في بعض الروايات، وهو شخص واحد. وقد يستروح بعضهم، لا سيما من لا خبرة له ولا دراية له بأحوال الرجال، أنه إذا روى عنه باسم هداب كما هنا، وروى عنه في موضع آخر باسم هدبة، أنهما اثنان. بعض من لا خبرة له ولا معرفة قد يقول هما اثنان، لكن على كل حال المقرر عند أهل العلم أنهما واحد. وألف في مثل هذا النوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالرجال الموضح بين أوهام الجمع والتفريق، لأن من الرواة الواحد من جعله بعض العلماء اثنين، ومنهم الاثنان جعلهم بعض الرواة واحدا. ولكن تعيش لها الجهابذة، يعني إذا خفي على أحد المتعلمين فإن هذا لن يمشي على الأئمة. قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام وهو ابن منبه قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل صحابي عن صحابي قال: كنت ردف رسول ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ردف بكسر الراء وإسكان الدال، وفي بعض الروايات رديف، والمعنى واحد. وضبط في بعض الروايات من صحيح مسلم ردف إما بلفظ الفعل أو بلفظ صيغة المبالغة ردف، كما يقال فعل حذر صيغة مبالغة، وعلى كل حال المعنى واحد، الردف والرديف والردف كلها بمعنى واحد، وهي معنى ويراد بها من يركب خلف الراكب، يركب خلف الراكب. ولابن منده مؤلف في أرداف النبي عليه الصلاة والسلام أوصلهم إلى نحو 30 جزء، فيه أرداف النبي عليه الصلاة والسلام أوصلهم ابن منده إلى نحو 30. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ليس بينه بيني وبينه بينه عليه الصلاة والسلام إلا مؤخرة الرحم، يعني قريب منه جدا. مؤخرة هكذا ضبط في أكثر الروايات، وضبط في بعضها مؤخرة وفي بعضها آخرة، وقد تنطق أخرة أخرة. يقال في بعض التراجم مر عليكم في التقريب وغيره اختلط بآخرة، يعني في آخر عمره. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، سيأتي في الرواية اللاحقة أنه على حمار يقال له عفير، على حمار يقال له عفير. والرحل لا يكون إلا على الإبل، خاص بالإبل، فكيف على حمار يقال له عفير ويقول مؤخرة الرحل؟ والرحل لا يكون إلا على الإبل، والحمار يكون عليه إكاف إكاف. فإما أن يقول فإما أن يقال هما قصتان، مرة على حمار ومرة على بعير، وتمشي الأمور بهذه الطريقة بهذا الجمع. أو يقال أنه على حمار وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحمار الذي يقال له عفير مسافة بقدر مؤخرة الرحل، والأمر سهل، يعني موضوع الحديث لا يتعلق بمثل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل، وضبطها بعضهم يا معاذ ابن جبل. ومعلوم أن المنادى إذا كان مضافا فإنه ينصب، وإذا كان مفردا يعني غير مضاف فإنه يبنى على الضم في محل نصب. يا فاطمة بنت محمد، ولكونه في محل نصب جاء التابع له ابن منصوبا، والتابع لفاطمة بنت جاءت منصوبة، لأن الأصل في المنادى النصب، لكن إذا كان مفردا فإنه يبنى على الضم في محل نصب. هنا يا معاذ مضاف ولا مفرد؟ مفرد. فالأصل فيه أن يقال يا معاذ ابن، لكن بعضهم يتساهل في مثل هذا ويجعله من باب الإتباع. مثل ما قالوا الحمد لله بضم اللام، ومثل ما قيل في كلمات أخرى من باب الإتباع. يا معاذ ابن، يا معاذ ابن بن، هذه كما تقدم مرارا أنها بدل أو عطف بيان أو نعت، ابن مضاف وجبل مضاف إليه. قلت لبيك يا رسول الله، هذه الإجابة بهذا الأسلوب تكررت في النصوص، جاءت أيضا في استجابة الله جل وعلا، في الاستجابة لله جل وعلا في الحج تقول: وأذن في الناس بالحج دعاك الله إلى أن تحج، تقول: لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة وأنا مستمر عليها. والتثنية هنا تعني التكثير، لبيك يا رسول الله وسعديك مثلها، يعني إسعادا بعد إسعاد. ثم سار ساعة، ساعة مقدار من الزمان لا تحد بدقائق، ولا قد تكون أكثر من ساعة فلكية وقد تكون دقائق، المقصود أنها مدة، سار مدة. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، يا معاذ ابن، أو يا معاذ ابن على ما اختاره النووي، جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، لبيك رسول الله في الموضعين، رسول الله منادى أصله يا رسول الله، حذف حرف النداء وبقي أثره الذي هو النصب، كما تقول: حينا ربنا بالسلام، يعني يا ربنا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثلاث مرات، من أجل إيش؟ أن ينتبه ويحرص ويستوعب ما يلقى إليه، لأنه أمر في غاية الأهمية. قال: هل تدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل تدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم، بل هو أوجب الواجبات. قال قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ما يدري من غير أن يخبر من قبله عليه الصلاة والسلام، من أين له ذلك؟ قد يجتهد الصحابي ويجيب سواء أخطأ أو أصاب، لكن رد العلم إلى عالمه لا شك أنه أكمل، ولا ما في إشكال أن يجتهد الإنسان في مجال الاحتمال وفي مجال المدارسة، لعله كذا ولعل مراد بكذا، ويصحح إن كان خطأ، ولعل من هذا إجابة الأسئلة في الامتحانات. طالب حينما يجيب ليس معناه أنه يفتي أو يقرر مسائل علمية من غير علم، إنما هو يعرض ما عنده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، أجاب بخطأ، يعني خطأ في هذا الموضع، وإن كان في باب آخر في باب الحجر والتفليس الجواب صحيح. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 حاولوا تفسير ما ورد في كلامه من هذا العدد، فكل ذكر قولا، ولا فيهم ولا واحد وافق ما في نفسه عليه الصلاة والسلام ولا ثرب عليهم. يعني إذا طرح مسألة علمية أو آية أو حديث، مع أن القرآن لا يجوز القول فيه بالرأي ولا الحديث، لابد أن يتحرى طالب العلم ويتوقع إذا أراد أن يقرر شيئا، أما أن يريده على سبيل الاحتمال وعلى سبيل البحث مع زملائه هذا الأمر في سهل، لعلهم الذين ولدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لعلهم. ثم ذكر وصف 70,000 فيما بعد. قال: قلت الله ورسوله أعلم، الرسول في حياته يعلم لأنه مؤيد بالوحي، ولا يعلم الغيب لكنه مؤيد بالوحي في مسائل العلم في مسائل الشرع، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن بعد وفاته إذا كانت مسألة علمية شرعية مصدرها الكتاب والسنة، ولو قال الجاهل الله ورسوله أعلم ما زاد على الحقيقة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بهذه الأمور من غيره. لكن في الأمور الأخرى، في أمور الدنيا، في المستحدثات المستجدات، أبدا لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يوحدوه كما تقدم، أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يشركوا به شيئا. ومفهوم هذه الجملة مؤكد لمنطوق الجملة الأولى، لأن مقتضى التوحيد ومقتضى الإخلاص في العبادة ألا يشرك به شيئا. والجملة الثانية مؤكدة لما مفهومها مؤكد لمنطوق الجملة الأولى. ثم سار ساعة كما تقدم مقدار من الزمان، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ يعني هناك كرر ثلاث مرات، وهنا مرة واحدة. هناك الأهمية، هناك رأس المال، هناك التوحيد، يحتاج إلى تأكيد. وهذا حق مضمون ما يحتاج إلى أن يؤكد. لكن ما عند العبد ليس بمضمون، لكن الذي عند الله في مجازات العبد على عمله هذا شيء مضمون. ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فما يحتاج إلى تأكيد. هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلنا: هناك حق واجب متأكد، بل آكد الواجبات. وهنا: هل يجب على الله جل وعلا شيء لعباده؟ الله جل وعلا أكده وأوجبه على نفسه، وإلا في الأصل ما يجب عليه شيء، لأنه هو الموجب، والأصل أنه لا يسأل عن شيء عما يفعل. لكن الله من كرمه وجوده أوجبه على نفسه والتزم به. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ وما تقدم خلاف قول المعتزلة الذين يقولون أنه يجب على الله رعاية الأصلح لخلقه، تعالى الله عما يقولون. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: ألا يعذبهم، يعني من لا يعذبهم، يعني من مر ذكرهم الذين يعبدونه لا يشركون به شيئا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ الإمام مسلم، وهو مكثر من رواية عنه، لكن أبو الأحوص سلام بن سليم. حد يذكر عن وفاته شيء؟ ها؟ أبو الأحوص حد يذكر شيء؟ وين طلاب الحديث؟ وين طلاب السنة؟ وين؟ في تاريخ ابن أبي خيثمة عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. كيف؟ يعني حدث بالقصة بعد ما قتل ولا؟ ها؟ هذا منصوص عليه في كتب المصطلح، اللي درسوا المصطلح يعرفون هذا، وهو أن عن تأتي لا يراد بها الرواية، وإنما يراد بها ذكر القصة، يعني عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتل، كما تقول حديثنا اليوم عن موضوع كذا، أن تحدث عن الموضوع تروي عنه تتحدث عنه وتقص عنه. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في هذا مثل ما قيل فيما تقدم على حمار يقال له عفير. هناك في الرواية الأولى قال مؤخرة الرحل، والرحل لا يكون إلا للبعير، وهنا قال على حمار يقال له عفير، وتقدم الجواب عن هذا الإشكال. قال فقال يا معاذ تدري بدون همزة، وتحذف الهمزة وهي مرادة لأنها استفهام، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا كما تقدم ما في يعني اختلاف، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الذي لا يشرك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يدخل الجنة على ما تقدم وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال قلت يا رسول الله ألا فأبشر الناس، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشر فيتكل، لأن الناس ما يحتاجون إلى من يدلهم على ما فيه شيء من التساهل والتراخي، الناس بطبعهم، لأن التكاليف فيها ثقل وفيها شدة على كثير من النفوس، لا تبشرهم خليهم يشتغلوا، مثل ما قيل في ليلة القدر المؤيد بالوحي يستطيع أن يقول هي ليلة كذا، لكن ترك الناس، تواطأت الرؤيا على ليلة واحدة، أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في كذا وكذا وكذا من أجل أن يكثر العمل. هل يتهجدون طول الليالي في رمضان؟ لو يعرف ليلة القدر خلاص، وش تسوي؟ ليالي معدودة معدودات في مقابل ألف شهر، خلاص يكفي. ومن قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول يكفيني هذا، بليلة واحدة أكسب 83 سنة، وش لا تعباد يا عمري، ومثلها ساعة الجمعة، وجاء فيها من النصوص ما يدل على التعمية وعدم الدلالة عليها بدقة لئلا يتكل الناس. نشوف إذا أشيع من خلال الرؤى ومن خلال بعض الاجتهادات أن ليلة القدر ليلة كذا، تجد الخلل في المساجد في غيرها. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بن المثنى ومحمد بن بشار المعروف ابن دار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين. طيب، المسلم روى الحديث عن اثنين ثم نص على واحد، حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قالوا إذا نص على واحد من أحد شيوخه وترك البقية فاللفظ له، فهو صاحب اللفظ، ولا هو يرويه عن محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن مثنى وترك محمد بن بشار، هو صاحب اللفظ، قال حدثنا محمد بن جعفر معروف بغندر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا كما تقدم ما فيه اختلاف عما تقدم. قال أن يعبد الله، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا أن يعبد الله يعني يعبده المكلفون من الجن والإنس، ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه. وهذا كله كما تقدم. ثم قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين وابن علي الجعفي عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبت. قال دعاني، قال يا معاذ، فأجبته فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس؟ هناك على العباد وهنا على الناس، وهو يشمل الجن والإنس، نحو حديثهم، يعني نحو حديث الأربعة الذين سبق، هداب الذي في أول رواية، وأبو بكر بن أبي شيبة في الرواية الثانية، وابن المثنى وابن بشار في الرواية الأخيرة، والخامس القاسم بن زكريا نحو حديثهم، نحو حديثهم يعني حديث الأربعة الذين تقدموا، الذين تقدموا من شيوخ مسلم، وهم هداب وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد ابن بشار. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير يزيد ابن عبد الرحمن ابن أذينة ويقال ابن غفيلة قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر، كنا قعودا يعني مجموعة، وبدل ما يعددهم كلهم فلان وفلان وفلان وفلان قد يطول الأمر، قال معنا أبو بكر وعمر، اقتصر على أشرفهم وأفضلهم. في نفر يعني في مجموعة من الجلوس. فقال رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، قام لأمر يريده، فأبطأ علينا، فأبطأ تأخر، ترناه مدة ثم انتظرناه ما جاء عليه الصلاة والسلام، قلقوا عليه لأنه يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم، ويخافون عليه أكثر مما يخافون على أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، خشينا أن يقتطع دوننا، إما أن يصاب بمكروه أو يدركه عدو فيأسره أو ما أشبه ذلك، وهذا من شدة حرصهم عليه عليه الصلاة والسلام. وفزعنا، خشينا عليه شد الخشية، فقمنا لنبحث عنه، فكنت أول من فزع، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكنت أول من فزع يعني أول من ذعر وأول من هرع وأول من ذهب وأسرع ليبحث عنه عليه الصلاة والسلام. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا حائطا، والبستان إذا كان عليه سور حائط حوط بسور للأنصار لبني النجار، هم فرع من الأنصار، فدرت به على هذا السور، يبدأ يبحث عن باب ليدخل، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. اللي يتوقع أن يكون هناك سور ما له باب أصلا، يبنى سور ما له باب، شو اللي من داخل شو يطلع، واللي من برا شو يدخل؟ هذا كلام أبي هريرة. فدرت به فلم أجد له بابا، ولعله يعني مفتوحا، لعله يعني بابا مفتوحا. فإذا ربيع يدخل، فإذا ربيع قال، والربيع الجدول، المراد بالجدول النهر الصغير، النهر الصغير. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، من بئر خارجة يعني تخرج، فاعلا بمعنى مخرجة، خارجة بمعنى مخرجة، يأتي هذا خارجة، أو من بئر خارجة، شخص يقال له خارجة، كل هذا أبداه الشراح، لكن إذا قلنا من بئر خارجة صارت وصف، إذا قلنا من بئر خارجة صارت مضاف إليه، مضافة إلى صاحبها خارجة. والربيع الجدول، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، الربيع الجدول، والجدول معروف أنه النهر الصغير، النهر الصغير. فاحتفزت بالزاي كما يحتفز الثعلب، وفي بعض الروايات فاحتفرت، كأن الفتحة ما تسع فوسعها، احتفرت بالراء، هذه رواية، والرواية الأخرى وهي الأكثر، فاحتفزت بالزاي أي تضاممت، تضاممت من أجل أستطيع الدخول كما يحتفز الثعلب. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، يعني أأنت أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ استغرب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليه في موضع قد لا يرضى في مثل هذا الحال أن يدخل عليه، لكن الفزع والذي جعلهم يتصرفون مثل هذا التصرف. والإنسان إذا دخل على مكان مغلق قد لا يكون من رغبته أن يدخل عليه إلا في مثل هذه الحالة، إذا تأخر. الآن لو أن الأب مع الأم على فراشهما والباب مغلق، الأصل أنه ما يدخل عليهم، لكن أذن الفجر وصلوا الناس وطلعت الشمس احترت، أذن الظهر ما افتحه ولا طلعه، يكسر الباب. الأولاد بيصبرون، حب الرسول عند الصحابة رضوان الله أشد من هذا عليه الصلاة والسلام. استغرب النبي قال أبو هريرة؟ وقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ شو اللي جابك؟ قال كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت. هذا كله تقدم، كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، هذا مر الحائط ما أدخلوا، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. أبو هريرة ثقة، حافظ الصحابة، وحمل نصف الدين رضي الله عنه، ما يحتاج إلى أن يعزز خبره، ومقبول بالاتفاق. وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، يعني علامة وأمارة وقرينة تدل على صدقه إضافة إلى ما كان متصفا به، والخبر إذا اقتفت به قرينة يدل على القطع عند أهل العلم. اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، لا يكفي أن ينطق بها، لابد أن يكون مستيقنا بها، موقنا بها، مصدقا بها. غلاة المرجاة يكون يكفي النطق، ولذا المنافقون عندهم مؤمنون، صلى الله عليه وسلم. لا، لابد من هذا القيد، مستيقنا بها قلبه. فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: ما هاتان النعلان؟ أحيانا يرسل الشخص إلى أهله يطلب منهم شيء، ثم الأهل يترددون، والله يمكن هذا كذاب. يقول: أبوكم أعطوني 1000 ريال، هم كلهم مو بصادق. لكن إذا جاء بقلم أبيه الذي يعرفونه، قال: هذا قلمه، أو هذا أي شيء مما يستعمله ومعروف ومختص به، وإن أعطاه كتابه بعد اللي عليه اسمه وتعليقاته، خلاص انتهى الإشكال. هذه قرينة ما زالت مستعملة إلى الآن، وأمارة تدل على صدق المتكلم. مستيقنا بها قال: بشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ وقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأصول: هاتين نعلى، يعني العبارة التي لا تحتاج إلى تأويل، هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الرواية الأخرى وهي صحيحة في بعض الأصول الصحيحة: هاتين، يتأول على تقدير يعني هاتين، وهما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثني بهما من لقيت، يعني أن أقول وأبلغ هذا الكلام، من لقيت أن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بجنة. فضرب عمر بيده رضي الله عنه من شدة غيرته على الناس، حرصه على حب الخير لهم، فضرب بيده بين ثديي، فخررت لستي. والألف هذه في هذا الموضع من المواضع الستة التي هي همزة وصل. فخررت لستي ثديي، جاء في نصوص شواهد عربية تدل على إطلاق الثدي بالنسبة للرجل، وإن كان بعضهم ينكر أن يطلق الثدي إلا على المروة على المرأة، والثندوة للرجل، وهنا وهذا دليل على جواز إطلاق ذلك. فخررت لستي، اسم من أسماء الدبر، اسم من أسماء الدبر. والتغلبي إذا تمثل للقرى حكسته وتمثل الأمثال، ما عنده إلا واللام في قوله لإستي بمعنى على، يخرون للأذقان يعني على الأذقان. فقال: ارجع يا أبا هريرة، عمر رضي الله عنه، ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، فأجهشت بكاء، يعني كان متماسك إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام انفجر، كما يأتي الصبي إذا ضرب يتماسك لين يصل إلى أمه ثم بعد ذلك يجهش بالبكاء يقبل عليه. فأجهشت بكاء وركبني عمر، يعني تبعني ومشى خلفي في الحال بلا ما في فاصل، فركبني عمر فإذا هو على إثري أو على أثري، ضبطت بالضبطين. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة قررت لستي، فقال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ يعني عمر رضي الله عنه في تصرفه هذا يحتاج إلى من يؤدبه أو ناصح، يعني إذا صار الضرر قد لحق بشخص واحد وسوف يستحله أو يرضيه أو يعطيه مقابل حتى يرضى، لكن المصلحة أعم للأمة كلها إلى قيام الساعة. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل. كل هذا من باب المشورة، والصغير يشير على الكبير، كثيرا ما يجد الكبار عند الصغار أشياء تنفعهم، يعني الإنسان هم محيط بالأمور كلها، كثيرا ما يستفيد المعلم من طلابه، هذا أمر سهل، قد يستفيد من أولاده يشيرون عليه بشيء قد يخفى عليه. على كل حال قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، موافقات كثيرة جاءت بها النصوص حتى من القرآن، أشار بأشياء ونزل بها القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وليس هذا من التدخل في التشريع، يعني كلام عمر اكتسب الشرعية من أين؟ من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له، وإلا لا قيمة له مع وجوده عليه الصلاة والسلام، فلما أقره اكتسب الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الحائط، أبو هريرة دخل الحائط، ولا يمكن ما في أحد يستأذن منه، فمثل هذا يجوز عند أهل العلم. والأكل اليسير من غير متخذ خبنة أيضا جاء به النص، فمثل هذا تسامح الناس فيه، لا سيما إذا كان الإنسان يشرف الإنسان أن يؤكل من طعامه ويدخل مكانه كالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، إسحاق بن منصور نيسابوري، وبقية الإسناد بصريون. عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رديفه. الواو هذه واو الحال، يعني والحال أن معاذ بن جبل رديفه، على الرحل على ما تقدم. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك، يعني في رواية نسبه، في رواية لم ينسب، معاذ بن جبل ومر بدون، والأمر لا يختلف لأنه لا يلتبس بغيره. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه النار. لا بد من النطق بالشهادة، ولا بد من أن يكون مستيقنا بها قلبه، لا بد من النطق مع الاعتقاد، لا يكفي النطق وحده ولا يكفي الاعتقاد وحده. فالإيمان كما هو متفق عليه عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار إلا حرمه شنق حرم على النار، وذكر في مخطوطة حرمه الله. إيه على كل حال الأصل حرمه الله على النار، يعني من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وإذا لم تذكر لها فهي مقدرة على كل حال. أو حرم الله على النار جسده أو شيء من ذلك. قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا، يعني يترك العمل اتكالا على هذا الخبر وعلى هذا الوعد. وفي البخاري: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. قال البخاري: ولا تغتروا. صحيح، نسأل قول سهل، توضأ ويقول أشهد أن لا إله إلا الله يضمن الجنة، ولا تغتروا، لأن هناك أسباب وهناك موانع وهناك أشياء يعني تحتاج إلى تحقيق. فأخبر بها معاذ أخبر بهذه الكلمة وبهذه البشرى عند موته رضي الله عنه وأرضاه تأثما، خشية أن يأثم بكتمان هذا العلم الذي اختصه به النبي عليه الصلاة والسلام. تأثما يعني خروجا من الإثم. والتحنث التعبد، والمراد بالتعبد الخروج من الحنث الذي هو الإثم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. أنس صحابي، محمود بن الربيع صحابي، عتبان بن مالك أيضا صحابي، اجتمع في الإسناد ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. قال: قدمت المدينة، محمود بن الربيع صحابي صغير، أنس بن مالك أكبر منه. أنس بن مالك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عمره 10 سنين، ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وهو ابن 5 سنين، ففي هذا كما يقول أهل العلم رواية الأكابر عن الأصاغر. عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان، يقول محمود بن ربيع: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك يعني فحدثني به. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، وفي بعض الروايات أنه عمي، أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون عمي بالكلية أو يكون في مقدمات أو بدايات العمى، قبل أن يفقد البصر بكلية، وفي النهاية عمي. أصابني ببصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي، إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل وهو يصلي ويصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت عتبان استجابة لطلبه ليتخذ هذا المكان مصلا ويتبرك به، لأنه صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أولى من غيره. والمبرر لأنه يصلي بالبيت، والمبرر أنه عمي. طيب ابن أمي مكتوم، رجل أعمى وبعيد الدار شاسع الدار، ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق بين عتبان وابن أم مكتوم كما علم في تواريخ المدينة من معرفة بيوتهم أن ابن أم مكتوم يسمع النداء، قال لو تسمع النداء؟ قال نعم. وعتبان أبعد وأشسع في الدار فلا يسمع النداء فلا تلزمه الإجابة، هذا من وجه. الأمر الثاني أن ابن أم مكتوم أعمى وهو صغير، والإنسان إذا عامي من صغره ما يشكل عليه شيء، بل بعض العميان رأيناهم أفضل من كثير من المبصرين، فلا يكون عذر. وابن أم مكتوم من هذا النوع، لكن عتبان الذي عمي بعد 80 وش بيصير؟ هذا يضيع في داره، هو مشاهد، هذا مشاهد. فهذا الفرق بينه وبينه، فلا يضرب حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل ويصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك، عظم يعني معظم، عظم ذلك، والمراد بذلك ما يلقونه من أذى المنافقين. أسندوا عظمه وكبره إلى مالك بن الدخشم، لأنهم يرون أن جلوسه يحصل مع المنافقين، ويرون ويستشفون من ذلك، ولا مو بصحيح، أن نفسه مع المنافقين فيكون داعما لهم، ولو تركهم ارتاحوا منهم. المقصود قال ثم أسندوا، يعني أضافوا عظم ذلك معظمه ما يلقونه من المنافقين وكبره إلى مالك ابن دخشم. صلي وسلم على عبدك ورسولك. قال رحمه الله ثم أسندوا عظم ذلك أي معظمه وكبره، كبره قال بضم الكاف وكسرها، وفي قوله جل وعلا والذي تولى كبره، كبره قراءة السبعة بكسر الكاف والضم قراءة شاذة، إلى مالك ابن دخشم مكبرا ومصغرا، دخشم ودخيشم بالميم عند مسلم دخشم ودخيشم، وبالنون عند غيره دخشن بالنون ودخيشن. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا الصحابة ما دام هذا نفس مع المنافقين ويجلس عندهم، ودوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلصهم منه بدعوة مستجابة وينتهون منه، ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلامهم وهو يصلي في المكان الذي ارتضاه لعتبان، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، يعني النار. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. أولا مالك بن دخشم هذا شهد بدرا وهو من جلة الصحابة، وقد يكون له اجتهاد، قد يكون له دعوة، قد يكون له تأليف، الأمور بمقاصدها، خفيت عليهم وما لهم إلا الظاهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم بالأصل العام: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ودوا أنه دعا عليه فهلك. قل العلماء: فيه دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم، ومثلهم الكفار، لأنهم في الأصل أعداء، والعدو لا مانع أن تتمنى له أن تتخلص منه، لا سيما إذا كانت العداوة في الدين. فقلت لابني اكتبه فكتبه، كتابة الحديث حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام، اكتبه لأبي شاه، عبد الله بن عمرو كان يكتب، كما قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. اكتبه لأبي شاه، وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. هذا صحيح عند أبي سعيد، وقالوا إن هذا كان في أول الأمر لئلا يختلط بالقرآن، أو لئلا يتكل الناس على الكتابة وينسوا الحفظ، ومثل هذا يتجه إلى من كانت حافظته قوية فيعتمد على الحفظ، أفضل بلا شك، الحفظ هو الأصل. أما ما كانت حافظته ضعيفة فيكتب ليردد ويراجع ويتعاهد، هذه قدرته. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز وابن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك. هناك ما أنس بن مالك يرويه عن عتبان بواسطة محمود بن الربيع، وهنا يرويه عن صاحب القصة بدون واسطة، ولا يمنع أن يروي بواسطة ثم يقابل أو يلتقي صاحب القصة فيأخذها منه مباشرة. قال حدثني عتبان بن مالك أنه عامي، يعني في آخر عمره، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقال أنه عامي وقال أصابني بعض الشيء من باب تخفيف المصيبة وعدم التضجر منها، بعض الناس إذا ضعف بصره قال عميت، وبعضهم يعمى ويقول أصابني بعض الشيء، وذكر عن بعض السلف والله أعلم أنه إحدى عينيه فقدت البصر ومكث سنين، قالوا 20 أو 30، وزوجته لا تعلم، حتى عميت الأخرى، إنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال، التماس منه عليه الصلاة والسلام، فقال تعال فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يظن بعتبان أنه يريد أن يتكاسل وتراخى ويكسل فيصلي في بيته، وأن هذه قدرته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قوم، بعض الناس عند أدنى سبب يترك الجماعة، أصيب في ركبته وترك الجماعة، ويرون الجيران إذا تعشى بعد العشاء طلع بالشوارع يتمشى، وإذا قيل له قال والله ركبتي، يتذرع بعض الناس بأدنى سبب وكأنه يتعامل مع المخلوق. الله الذي يعلم السر وأخفى، وأنت بأمس الحاجة إلى الله جل وعلا، والله المستعان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن مغيرة عن الرواية السابقة. في فوائد لهذا الحديث ذكرها النووي شرحه، قال في هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مبارك وجعل الله فيه من البركة ما ليس في غيره. وفيه لكن إذا خشي من الافتتان بهذا المكان وأن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فعمر بن الخطاب قطع الشجرة. وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم، وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة اللي صلوا النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ بإيش؟ بالصلاة، لأنه دعي للصلاة. وفي حديث أم سليم أول ما بدأ بالطعام لأنه دعي للطعام ثم صلى، صلى ركعتين. قال فيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل، وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا، لأنهم تحدثوا والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه، لأنه جاء النهي عن أن يأم الرجل في سلطانه، يعني في بيته في ولايته، لكن هذا بإذنه برضاه. وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه، لكن من يخشى ضرره وشره هذا لابد أن يوقف عند حده ولا يكون من الغيبة، من المصلحة. ويبقى أن هذا يكون بقدر الضرورة ولا يسترسل في ذلك، لأن أعراض المسلمين كما قرر أهل العلم حفرة من حفر النار. وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية، وفيه البداءة بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بدأ بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى. وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة. عتبان قال النبي عليه الصلاة والسلام تعال، وأم سليم دعته إلى طعام فاستتبع أتباعه عليه الصلاة والسلام، لكن يتوقع الإحراج ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لو حصل ما حصل من قلة الطعام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.